بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وبعدين قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب الخطاب ده قالوا لمين يا ربنا؟ قالوا للمعاصرين لرسول الله، لأنه نزل القرآن على الرسول قال لهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ودلوقتي بنقراها برضو: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مع أن بين عصر الرسالة ودلوقتي عرفنا إيه؟ عرفنا أشياء كتير. ولذلك يقول لك: يا ابن آدم إلزم غرضك، فإنك إن وقفت على سر فقد وقفت عند سر، وتظل أسرار الله في كونه إلى أن تقوم الساعة. لأن احنا قلنا زمان في السين بتاع سنريهم آياتنا في الآفاق، أي السين بس سنريهم، احنا عارفين ان السن دي ايه؟ لامر ياتي مستقبل. فان كان قريب تبقى السين، ان كان بعيد شويه تبقى ايه؟ سوف. قال: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. في الافاق عمالين نكتشف دلوقتي في الفضاء اشياء، وفي انفسنا كل يوم يبحثوا لنا عن سر غده عماله مش عارف تعمل ايه، وسر جهاز ايه، وسر مش عارف ايه، وده بتتركب ازاي، وده مش عارف ايه، والشغاليف اللي عماله تعمل اللي اذا دخل حاجه في الرئه تطردها ازاي، ودي بالعكس ايش الحكايه دي، الودن تشوفها متركبه ازاي، واللي مش عارف السن ده كل يوم نشوف ايه عجيب. هل ذلك معنى ذلك ان انتهينا من العجائب؟ ستظل العجائب الى ان تقوم الساعه. لما نفرغ اللي عندنا كله من النشاطات، فكلمة سنريهم قرأت عند رسول الله ساعة ما نزلها سنريهم، وبعدين أرانا من أول رسول الله حد دلوقتي، وبعدين حيرينا من دلوقتي إلى أن تقوم الساعة. لأن قبل ما تقوم الساعة بساعة برضو حنقول إيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق. يبقى كل وقت حيجد جديد. ولذلك المتتبعين بطموحات العقول وابتكاراتها وأشياءها يقول لك: العلم اللي يتقدم دلوقتي كان زمان يتقدم كل قارة، وبعدين بقى يتقدم كل ثانية، وبعدين بقى يتقدم كل شهر. دلوقتي سمعنا قال لك: ايه ده العلم ده بقى له اسبوعين انتهى، ده طلع حاجة سبحان الله. كل يوم ايه؟ كل يوم جديد. يبقى سنريهم ولا لا؟ سنريهم آياتنا في الايه؟ في الآفاق. ولذلك هناك قول الحق سبحانه وتعالى: سبحانك يا رب، تقول ايه؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. أخذت زخرفها، الزخرف ده أمر مش ضروري، كمالي. يعني فرغنا من الضروريات وذهبنا إلى الايه؟ إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. بالله قبل ما يعمل الكهرباء دي والنيل والنيون والمش عارف كنا عايشين كلها ترف ولا لا؟ طب كنا بنشرب الاول بايدنا كده، ولا بنشرب في فخاره مش كده، وبعدين بنشرب في كريستا، دي كلها ايه؟ كماليات وترف. فاذا حتى اجى اخذت، يبقى اذا ابتكارات الانسان لا تؤدي ضروره الحياه، الضروريات مضمونه قبل ان يوجد الانسان. انت حبيت ترتقي، ارتقي وفكر بقى، فكر بعقلك ازاي ترتقي وتعمل مش عارف ايه، وتقعد على طنافس وتقعد على سجاد وتقعد. كان زمان بيجيبوا الجلد كده وايه، وبعدين قعدوا برضو يبتكروا وياخدوا الثوب ويغسلوه وبعدين يمسكوا وبعدين يعملوا مش عارف ايه كل دي ايه عايز تفكر. يبقى اذا نشاطات الذهن البشري لا تؤدي ضرورة في الحياة، الضروريات ايه؟ موجودة قبل ان توجد، انما كلها ايه؟ زخارف وسيلة. ولذلك حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، خلصوا ابتكارات، نقول لهم: خدتوا اسرار المنعم في الكون على قد ما خدتم، اذهبوا الى المنعم ذاته. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اذهبوا الى المنعم. وانتوا تعبتوا والعلماء تعبت والمعامل والممولين والمنتجين قعدوا بقى يعملوا اللي ما يعملوه خلاص. وشوف من زينة الارض يقول لهم تعالوا بقى شوفوا اللي انا عامله بقى شوفوا. ولذلك احنا قلنا مرة واحنا بنشوف فندق جميل جدا في سان فرانسيسكو والناس ادهشوا من النظام بتاعه من الاساس ومن مش عارف ايه اللي ربنا فتح عليه ادهشوا. قلنا فقلت لهم هذا ما صنع البشر للبشر فكيف بما اعد الله خالق البشر. يبقى اذا كل ما تشوف حاجة تعجبك عند واحد اوعى تمتلئ حقد عليه قول له يا سلام بقى البشر عمل ده مو ربنا يعمل ايه. يبقى كل ما تشوف نعمة عند واحد وذكرك ومش عارف ايه قول يا سلام ده دي بتزود الايه تزود الايمان وتخلينا نقول ده ربنا هيعمل لنا ايه ما ربنا هيعمل لنا كذا وربنا هيعمل لنا كذا وربنا هيعمل كذا. فاذا حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها قادر عليها يعني ما فيش حاجه يعجز عنها. اذا كانوا بدهم يعملوا اشاعات في يعني تحلل الانسان علشان تجمعه في امريكا مش عارف يمكن ان شاء الله نقوم يقولوا طيب او كده. لكن بقى هل تستطيع المدنيات او التقاء ان هو بمجرد ما تطفئ الحاله ببالك يبالك ولا هتضرب على زرار ولا تجيب كمبيوتر تلاقيها قدامك اكون هتشوف دي الحاجه تيجي على بالك تلتفت تلاقيها قدامك ولا زرار ولا حد ولا حد قاعد. يبقى ده شغل من بقى يبقى انتم تعيشون مع ايه مع المنعم الذي جزأ نعمه عليكم فالضروريات سبق وجودكم بها وجيت على الضرور موجود اهو خلاص والكماليات سبت طموحاتك ومعنى طموحاتك شغل عقلك في موجود. لان اللي بيفتكر بيعمل ايه بيجيب شيء من موجود ويجيب شيء مش عارف شويه كذا ومدد كذا ويقول موجود بالعقل الذي خلقه الله والطاقه اللي ربنا خلق. وبعدين ياخذ كماليات يقول لك طب خلاص خلص تعالى بقى شوف شوف اللي عندي بقى. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. برضو عمال يربي الكفار ويأنبهم وبيفهمهم ان الرسول ده رسول مبلغ انتوا اوعى تقولوا مبتلي ولا جايب حاجه من عنده بدليل انني لو شئت اللي ادتوني بقى وسمعتوه منه اقدر ايه اشيله. طب لما ذهبنا بالذي اوحينا اليك ازاي طب اوحينا اليك وبلغنا الصحابه وبعدين كتبوه والكفار والكفار سمعوه طب دي تبقى ازاي يذهب بها ازاي دي؟ اما قال لك ما هي ما حصلتش. هو قال لو شئنا لعملنا لو شئنا لايه؟ لعملنا. هو ما دام تيجي لي هو ضروري نعمل ده بقول لك ان ده ممكن بس مش هيحصل بس مش حي ايه مش هيحصل. ده كله علشان يبرأ مين موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ليس له من الامر شيء. كلمه ليس له من الامر شيء ناس ياخدوها على انها للنبي ضد النبي تقول له لا ده كانه بيقول النبي ما تزعلوش منه ما تاخدوش على خاطركم منه اصل هو ما فيش دعوه بالحكايه دي. ده الحكايه كلها ايه اوعى تزعل من الخدام لما جه قال لك كذا قال اللي قايله استد عليه الله. تبقى بتعمل ايه بتلطف قلبه على مين على الخدام وتخلي المساله مين عندك عند المساوي فكيف يكون عند الاعلى. ولئن شئنا ان شئنا وعندنا ان في شرط وفي جواب. شرط الجواب ده من دقه اللغه مره تجيب ان ومره تجيب اذا. بس ان تيجي في الامر المشكوك فيه انه يحدث واذا تاتي في الامر الايه المحقق. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. ايه القدره دي؟ طب اللي اوحى اليه الى رسول الله اراه وكتبه قوم وحفظه ايه قوم وفيه من الكفار اللي سمعوا. طب لما يذهب به يعمل ايه يعني؟ قبل ما يمسيه ما بنشوفش فاقد الذاكره. طب ما بنشوف فاقد الذاكره اللي حاولوا يعيدوا له ذاكره يروح عامل العمليه دي. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليه. لما نذهب به مالكش وكيل ايه يعني يعمل لك العمليه دي من ورانا. إلا رحمة من ربك، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إيه يعني إلا رحمة من ربك؟ قال لك أنت ما تجدش هنا وكيل إلا من جانبنا برضه، لا تجد وكيلا لك في أي شيء إلا من جانب مين؟ من جانب رحمتنا نحن. نعم. إن فضله كان عليك كبيرا. قل تحدي بقى هو. معنى قل مش بس بيقول هو بينه وبينه، لا بيقول أعلنها على ملأ الناس جميعا. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معاون. ايه الحكايه؟ قال لك أمة الثقلين اللي هم الإنس والجن دول هم أمة التكليف، والتكليف مناطق لهم مخلوقين مختارين في أشياء ومقهورين في ايه؟ في أشياء. والرسول جاء رسول إليهما قل أوحي إلي أنه استمع نفر ايه؟ فقالوا إنا سمعنا قرآنا ايه؟ عجبا يهدي إلى آخرة. طيب التحدي معناه الإتيان على يد الرسول بآية يعجز عنها المعارض، لكن من جنس ما نبغ فيه المعارض، ما يتحدهش بشيء ما يعرفوش، إنما يتحدث انت بشيء يعرفه. انت تيجي تتحدى واحد ما رفعش أثقال أبدا وتتحداه، ولا تتحدى واحد عمل سجل رقم عالي وبعدين تتحداه، واحد تاني مثلا لا فاضة ولا شيل حديد ولا اي حاجة تيجي تتحداه تقول له انا شيل 50 كيلو ولا 100 كيلو انت ما تقدرش تشيل، وين كان ليا رياضة في المسألة دي؟ تبقى اذا لا يتحدى الا مين؟ الا المرتاض. ولذلك كل معجزات الرسول كما قلنا سابقا، الرسل كما قلنا سابقا من جنس ما نبغ فيه القول، ما يجيلهمش على دماغهم كده ويقولوا انتوا تقدروا تعملوا الشيء الفلاني، يقول لك اصل احنا ما ارتضناش عليك، لو احنا نرتض عليك كنا نعملها قوي ولا يجرى حاجه، لو تعلمنا دي نعملها، انما انت بتتحدانا بشيء ما نعرفوش. يبقى التحدي ما يسكتش الا في ايه؟ الا في شيء نبغ فيه الايه؟ نبغ فيه القول. والعرب ام الكلام، ففيه التحدي من جنس الايه؟ من جنس الكلام. انهم يطلبون الايات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات إنما تكون من عند الله لأنه يعلم الآية المناسبة للطباع المناسبة، فلا تقترح آية على الله، لا تقترح آية عشان يجيبها الرسول وتبقى معجزة له، إنما الآيات من عند الله. وقد سبقت الرسل بأن كل آية تأتي إنما تأتي متحدية لقوم نبغوا في فن من الفنون، ولكن هؤلاء القوم يطلبون أشياء لم ينبغوا فيها وليس لهم دراية بها، فكيف يقع التحدي؟ فالحق سبحانه وتعالى يقول أنا أرسلت القرآن المعجزة الوحيدة لصدق محمد، المعجزة الوحيدة لكل أمة الإسلام من لدن رسول الله إلى أن تقوم الساعة. وهذا لا يمنع أن توجد معجزات كونية عاصرت الرسول صلى الله عليه وسلم للقوم الذين عايشوا. هذه المعجزة لا نطالب بها نحن، ولا نطالب بالإيمان بها نحن، إلا إذا وردت من صادق مصدوق، إنما جاءت لتثبت إيمان القوم الذين شاهدوا المتاعب. فكان ولا بد أن يؤيد الله رسوله بمعجزات كونية تظهر أمام القوم الذين يريد الله أن يثبت إيمانه. فكون تنبع المية من بين أصابعه، كان الشجرة تجيله، كان حيوان يكلمه، كان كذا كان كذا، طعام 10 يكفي 100، دي مسألة مش مقصود بها أنا، ولا مقصود بها اللي يجي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود بها من عاينها وليس مع العين أيضا، ليثبت الله بها الإيمان بس. في معناها إن المعجزة اللي نتحدى بها إلى أن تقوم الساعة هي القرآن. ولذلك قلنا إن القرآن كان فيه خاصية، هذه الخاصية أنه يجمع أمرين، يجمع أنه المنهج السماوي لتنظيم حركة البشر، ولأنه المعجزة. الرسل كان كل معجزتهم في ناحية، وكتب منهجهم في ناحية. موسى معجزته العصا وإلى آخر، ولكن كتابه التوراة. عيسى معجزة إبراهيم الأكمه والأبرص وإلى آخر، ولكن كتابه الإنجيل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرد بهذه الخاصية، وهو أن معجزته عين منهجه. ليه؟ لأن المنهج سيظل إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن تصاحب المعجزة المنهج، تفضل مياه كده ضروري. يبقى إذن المعجزة القرآن هي الجماعة. ولذلك لما هيطلبه يقول له حول لنا الجبل ده بعيده شوية عشان الأرض تتسع، ادينا قطعة من الأرض، اعمل لنا مش عارف إيه، هات لنا الموتى يكلمونا أنك صادق، أبائنا اللي ماتوا. فربنا يقول لهم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال زي ما أنتوا عايزين، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. يبقى القرآن ده كان يغنيكم عن كل هذه الإيه المسائل. فالحق سبحانه وتعالى جاء بالمعجزة القرآنية ليتحدى بها. يتحدى بها من أرسل إليهم رسول الله، ورسول الله مرسل إلى الكافة. المستشرقين يقول لك طيب يا أخي أنت بتقول إن الرسول جاي للناس كافة، والمعجزة جاية عشان تسالد المنهج. طب المعجزة هاي تتحدى العرب لأنها بأسلوب بياني وبلاغة ومش عارف إيه، فما لون الإعجاز لغير العرب؟ نقول إذا كان غير، إذا كان العرب الذين ارتضوا بالملكة على الأساليب عجزوا عنها، يبقى اللي مش مرتض على الأساليب وحيتعلمها صناعة يبقى أعجز ولا مش أعجز؟ يبقى أعجز. وأيضا هل قلنا إن المعجزة في القرآن هي البيان فقط، هي البلاغة، هي الفصاحة فقط؟ ده البلاغة والفصاحة للأمة المتلقية لأول دعوة، اللي هتبقى جنود الإسلام اللي عشان تقتنع الأول وبعدين كيه تنساح بالدعوة. فإذا انساحت بالدعوة كانت المعجزة للناس الآخرين غير العرب شيء آخر. شيء إيه هو بقى؟ الكونيات التي يتكلم عنها، والغيبيات التي يتحدث بها، وكل الأمور التي لم تكن معلومة عند المعاصرين ثم تأتي بعد قرون متعددة، فتأتي وفق ما جاء به القرآن من نبي ثبت أنه أمي، في أمة ثبت أنها أمية مش مثقفة ولا هو مثقف، لا. فإذا كانت الأشياء التي تحدث بعد عصر نزول القرآن تأتي والقرآن يؤيدها ولم تكن على بال أحد من الأمم المتحضرة، يبقى معنى ذلك النبي الأم ده جابها منين؟ يبقى لازم اللي قال هو اللي علم، ربنا اللي يعلم كل حاجة هو اللي يعلم. شوف الإعجاز من ناحيتين. يبقى إذن الإعجاز للعربي من ناحية البلاغة، من ناحية الفصاحة، من ناحية إيه؟ قوة الأداء، لأنه هم اللي نبغين فيه. ولغير العرب نقول له إذا كان العرب أصحاب الملكة قد عجزوا عن إنهم يجيبوا مثل القرآن، يبقى الذين لا يعلمون اللغة إذا تعلموها صناعة يبقى أعجز. أدي واحدة. الشيء الثاني أن إعجازهم من شيء آخر، وهو أن الأمور التي تجد في الحياة يتكلم عنها القرآن حين نزوله، ولم يكن هناك عقل بشري يحاول أنه يتكلم. مثلا هم دلوقتي في بعد الحرب العالمية الأولى جات الذرة وتفتيت الذرة وتحطيم جوهر الفرد، دي مسألة. فبعد ذلك قعدوا يقولوا الكتب السماوية تتكلم عن الذرة على أنها أصغر شيء، وان يعمل مثقال اهي ذره، اهي الذره تفتتت وطلع فيه اصغر منه. نقول له لا، ان في القران رصيدا لهذا. ليه؟ لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات لا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. ومش الرصيد في اصغر بس، ده كان يقول له لا في صغير وفي اصغر، يبقى كن فيه رصيد لو فتتنا المفتتة من الذرة. اذا القرآن جاء قال لئن اجتمعت، وشمعنا الجن بقى دخلوا في الحكاية؟ قال لك ما هو مرسول للناس كلها. طب وايه يعني هو الجن؟ احنا عارفين بيتكلموا ايه، لغة ايه اللي بيتكلموا فيه؟ قال لك خد بالك، كان العرب يعتقدون ان كل شاعر نابغ او اديب ملهم او عبقري عنده قوه بيان وفصاحه يقولون انه له شيطان بيعلمه هذه المسائل في وادي اسمه وادي عبقر. يبقى كل شاعر وكل اديب وكل واحد متميز له ايه؟ له شيطان. يبقى اذا انتم لما يجيب واحد حاجة يعني عجيبة البشر ما يقدرش يقول لك لا ده له شيطان أقوى منه عمال هو اللي إيه هو اللي يقوله. إذا فجابوا روحه تحدى اللي إيه اللي ممكن أن ينسبوا إليه القوة في أي شيء. هاتوا الجن رخرين هاتوا الإيه الجن رخرين ولو كان بعضهم لبعض إيه ظهير يعني إيه معاون وإن تظاهر عليه أي إيه أي تتعاون. يبقى حين يتحدى الله لازم يعلم بالتحدي ويتحدى قوما نابغين في شيء. اما انك انت تجيب له حاجه انت ما تعرفش فيها وتقول له هاتي بقى ده مش تحدي. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران بمثله. قال لك لان به مش ممكن لان هو جه خلاص يبقى انجبوا هيجيبوا حاجه مثله لان به ده واقع هيجيبوه ازاي به ما يمكنش لان الواقع ما يقعش مرتين يبقى يجيبوا مثله وإذ أو شيء آخر. إذا كانوا مثل الشيء لما تقول الشيء ده شبه الشيء ده يبقى نقول اللي قوي في الصفة المشبه به ولا المشبه المشبه به. فلما تقول فلان مثل فلان يعني ما ارتقاش إلى أن يكون هو بل مثل. فإذا انتفى المثل يبقى انتفى الأصل من باب أولى ولا لا؟ يبقى انتفى الأصل من باب إيه من باب أولى. ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني إيه؟ يقول لك إن مثلا من الجائز إن ما فيش فرد يقوى على هذا. نقوم نقول لهم أعادوا العبقريين كلهم ويتشاوروا ويجيبوا حاجة يتفقوا عليها كده. هاتوا الصنايعية كلهم وأعادوهم كده مش هنتحدى صنايعي واحد لا. هاتوا الصنايعية كلهم عشان اللي مش عارف حاجة يبقى اللي عارف إيه؟ يقول له اللي فيه نفس الثاني ايه يكمل يعني حط المواهب ايه المواهب كلها. وهل ظل التحدي على هذا؟ لا. في حاجة اسمه تنزل ارتقائي. تنزل ايه هو فاهم انك انت بيتنزل انما هو بيتنزل عشان ايه عشان يرتك. قال لا انا اتحدثكم بالقرآن كله لا بلاش هنتنازل شوية ونقول بلاش القرآن كله هاتوا 10 صور بس. يبقى التنزل هنا علشان ايه التنزل عشان نرتقي في التحدي نرتقي. يبقى اسمه تنزل صحيح انما ايه ارتقاء. طيب برضو ما عملوش 10 صور قال برضو مش خلقكم هاتوا صورة الله. يبقى برضو تنزل عشان ايه؟ يبقى كل ما يتنزل درجة بيعمل ايه بيرتقي في الايه بيرتقي في الايه في التحدي. وفي حاجات كده تأتي بالمتناقضات زي ما نستعمل استعمالات عصرية دلوقتي يقول لك ايه صعد الى الهاوية. اه طب وصعد الى الهاوية زي دي مش كده اه انحدر الى القمة. الله تعبير ايه ده اللي يشان يقول لك هو فاهم انه صاعد انما هو مش عارف انه رايح فين انه مش رايح في داهية. اه مرة بقى ساعة ما قول ايه بسورة الاول قرآن وبعدين 10 سور وبعدين بسورة وبعدين ايه من مثله. الله ما يعني عمال ايه ما فيش ما حصلش. طيب هما امة بيان وامة فصاحة وامة بلاغة ايه اللي ما خلاهم يعني يقفوا الوقفة دي؟ هم قال لك لا لان القرآن عايز حاجة تانية غير الإعجاز لأن الإعجاز عشان نثبت الحكم اللي احنا عايزينه. الحكم اللي احنا عايزينه اننا عايزين الكل سواسية أمام إله واحد وهي دي اللي تعبان. يوم المعجزة اللي هترفع النبي إلى درجة انه صدق بدهم ايه يبطلوه. ولذلك من غبائهم يجوا مرة يقولوا ايه وقالوا لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى إذن الكلام مش في القرآن الكلام في من نزل عليه القرآن. أم يحسدون الناس على إيه ما آتاهم الله إيه من فضل الله. ده إذا كان رحمة ربنا في مسائل الدنيا وزعها ربنا على الناس أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ده المعيشة اللي لهم فيها أسباب إنه يجد ويجتهد ويعمل برضو عملنا فيه إيه؟ عملنا فيه فرق. فالأمر الذي ليس في يدهم عايزين يتحكموا فيه كمان. وبعد ذلك تكلم عن طبيعة الأداء القرآني فقال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. صرفنا التصريف هو التحويل، يعني ما جبناش حاجة رتيبة كده بل حولنا. ليه؟ لأن القرآن بيخاطب طباع متعددة وبيتعرض لموضوعات ومعاني متعددة، فزي ما تقول بيقلب فيه، يصرف يعني يعمل ايه؟ يقلب عشان اللي ما تمسش دي تمس دي واللي تمس دي تمس دي، والمعنى الواحد يقعد يجيب فيه الاساليب المتعدده. مثلا قمه المسائل الالوهيه الواحده مثلا يوم يروح يعرضها كده عرض باساليب مختلفه وامثال مختلفه. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتها، يعني في السماء والارض الهه الا الله لفسدتها. هذا الاسلوب اللي مش عنده ملكة عربية يمكن يعترض عليه، يقول لك ده إلا أداة استشهاد. لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله تبقى تفسد، طب لو كان فيه آلهة ومعهم الله يبقى إذن هي ما تنفيش المشاركة، إنما تفيد إن إيه؟ إن ربنا لازم يكون موجود، بس موجود لوحده ولا مع الناس؟ الآية لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله تبقى تفسد، طب لو كان في آلهة والله معهم ويبقوا شركاء، يبقى المنطق الآية لا ما تفسدش. نقول إلا دي مش أداة استثناء، إلا هنا إيه؟ لو كان فيهما آلهة غير الله، لو كان فيهما آلهة غير مين؟ غير الله لفسدتها. إزاي؟ يعرضها بقى الإيه؟ العرض إزاي؟ أم قال لك يقول لك يعرضها عرض ثاني يقول إيه؟ وما كان معه من إله، حد شوية ليه؟ قال إن كان معه من إله إذن، أي إذا وجد معه إله لذهب كل إله بما خلق، لذهب كل إله، يبقى كل واحد بقى يخذ محافظة بقى. ولعلى بعضهم على بعض فتنة. نقول له تعالى الشيء الذي يريد أن يبرز من اللي يبرزه؟ واحد ولا هم كلهم؟ إن قدر على إبرازه واحد يبقى التانيين ما لهمش لازمة، وإن لم يقدر على إبرازه واحد وواحد يعني يقول لك ما ينفعش بقى إله، لأنه ما دام عجز عن حاجة والتاني عجز عن حاجة ما ينفعوش يبقوا إيه؟ آلهة. قال لك وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض إيه؟ قل أدي تصريف، قل لو كان معه آلهة كما يقولون، زي ما بيقولوا إذن يعني إيه؟ يعني لو كان معه إذا حصل هذا وكان معه آلهة كما يقولون إيه اللي يحصل؟ إذن لابتغى الآلهة إلى ذي العرش، لابتغوا إلى الله سبيلا. الآلهة دول إن كان على مع آلهة يبقى لازم يروح المين؟ يروح إذن لابتغوا إلى ذي العرش إيه؟ إلى ذي العرش السبيل. ليه يعملوا إيه؟ قال لك حاجة من اثنين، يتقربوا إليه ويبقى ثبت إن هو، أو ابتغوا سبيل عشان يعني يعاتبوه أو يأدبوه، زي ادعيت إن الإله واحد وإحنا وياك مش كده؟ طب لما قلنا لا إله إلا الله مفيش حد تاني قال ده الكلمة دي مش صح، ده أنا اللي إله وأنا اللي عملت، حصل دي ما حصلش، يبقى إذا ما دامت ثبتت يبقى تظل له الى ان ياتي معاند، تظل له الى ان ياتي ايه؟ والمختلف فيه يتفق عليه ان لم يظهر له معارض. احنا ضربنا مثل زمان ونهب ان جماعه قاعدين في مجلس في حجره وبعدين انصرفوا فوجد الخدم اللي في البيت او صاحب البيت محفظه نقود، فيها نقود، يبقى قطعا بتاع واحد من مين؟ من اللي كانوا هنا. مسك للتليفون، يا فلان انت ضاع لك حاجه؟ لا. يا فلان انت ضاع لك حاجه؟ لا. يا فلان انت ضاع لك حاجه؟ لا. يا فلان اي والله اذا المحفظه بتاعتي بقول يا ترى هي راحت فين؟ ولم يدعها احد ممن كان معه. تبقى بتاع مين؟ تبقى بتاعته هو. قال لا اله الا انا، شهد الله انه لا اله الا هو. يا الكلام صح وانتهينا. يا مش صح. طب والاله الحقيقه راح فين بقى؟ اللي جه واحد خد منه الخلق وخد منه الكون وخد منه، هو ساكت يا مدريشي ونايم على ودنه، يبقى ما ينفعش يبقى اله. يا ديري وقام يبقى برضه ما ينفعش يبقى اله. اذا ربنا عمال بيصرف المسائل ايه تصرف عشان يقنع الايه، يقنع اي واحد واي ايه واي عقل. ادي التصريف يجي مثلا يقول ربنا له ايه، له ولد ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. قالت النصارى المسيح ابن مريم، قال اليهود عزير ابن الله، مش كده كل دي عمال. الله تبقى اله ازاي ولم يتخذ صاحبه، ما اتخذ صاحبه. طيب لما يكون ربنا عايز ياكل يبقى انتوا تاخدوا الذكر وتسيبونه هو، يبقى هو اللي خلق، ألكم الذكر وله الانثى؟ طب انتوا بتفضلوا الذكر على الانثى وعايزين تعملوا قسمه بينكم وبين ربنا، تقوموا تاخدوا انت القوس في نظرك وتسيب له الضعيف؟ ألكم الذكر وله الانثى؟ تلك اذا قسمه ضيزه، قسمه جائره. يعني انتوا ما بقى اللي يخلق ياخد الاقل في نظركم، الاقل يعني في ايه؟ في نظر. يبقى بيعرض المسائل عرض ايه؟ يصرفها كده. وكلمه المثل معناها الشيء العجيب اللي كل واحد لما يسمعه يتعشق لفظه، لانه لفظ موجز ويدل على معنى ايه، على معنى كبير. احنا العرب عندهم حاجتين اتنين يتميز به كلامهم، المثل والحكمه. الحكمه قول شارد كل واحد يقوله، رب اخ لك لم تلده امك، ان العوان لا تعلم الخمره، ان المنبت لا ارضا قطع ولا زهرا ابقى. يعني اللي بيجهد الدبه بتاعته لا هيقطع ارضه وياخد المسافه وهيموت الدبه، يبقى الذي حصل. يبقى اذا دي اساليب متميزه. ايه اساليب متميزه؟ تفضل شائعه في الايه، تفضل شائعه. يا مثلا لما يجي ومن يكن ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلاله، بقت حكمه وكل واحد يقدر ايه، يقدر يقوله. الله، واتعس الناس حظا من تكون له نفس الملوك وحالات المساكين، بقى كل واحد يقدر ايه، يقدر يقوله. افرض ان ابنك مثلا كان بيلعب طول السنه وجيت ايام الامتحان وقعد بقى ياخد الحبوب عشان يصحى وعشان يحصل المذاكره وعشان يخلص ويتعب ولا ياكلش ويقعد، تقوم تيجي تقول له ايه؟ قبل الرماء تملأ الكنائن. ايه يعني قبل الرماء تملأ الكنائن؟ الكنانه هي المخلة اللي فيها السهام اللي الصائد بيصطاد به، هذه الكنانه. الكنانه فيها ايه؟ سهام. السهم ناخده من المخلة ونحطه في السهم كده ونضربه ونصيد به. انت تقعد تملى الكنانه ساعه ما تيجي تصطاد ولا قبل ما تروح تصطاد؟ فانت جاي تذاكر لي دلوقتي قبل الرماء تملأ الايه، ودي تقولها بقى مثل شروط لكل واحد يتعرض لشيء بعد فوات اوانه. يجي واحد مثلا يكون مثلا فاهم انه بليغ، يقوم يجي واحد بليغ ابلغ منه كده يعرضه ويكتمه، يقوم يقول ايه؟ ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. وتقولها، يبقى ده مثل ولا لا؟ تقوله في كل وقت ولا تقوله في كل ايه؟ في كل وقت. إذن ده اسمه مثل شروط. مثل شروط يعني إيه؟ يعني كل لسان يقوله ولا يغير. من عظمة المثل أنه لا يغير. إن ورد بمفرد مذكر ينقل المؤنثة مفرد مذكر، وإن قلت مفرد تقول تقوله الاثنين، ومفرد تقوله الثلاثة، ما تغيروش أبدا. ما يقول ما المثل اللي قال ما وراءك يا عصام، ما وراءك يا عصام، بيخاطب ايه؟ خاطب واحده طبعا. انت دلوقتي اذا ارسلت رسولا او رسولين او رسلا الى اي امر من الامور وبعدين عايز تشوف وراهم ايه، لما يجي تقول لهم ايه، ما تقولش ما وراءكم يا قوم، تقول ما وراءك، لان اصل المثل كده. والامثال لا تغير، من عظمتها انها تفضل ايه، تفضل زي ما وراءك يا عصام. اللي كان بلغه جمال واحدة، فبعت واحدة اسمها عصام خاطبة علشان تشوفها له كده وتقول له عليها. فلما راحت وسافتها وقعد مش عارف ايه، ساعة ما جت اقبلت عليه كده استشرف لها وقال ما وراءك يا عصام. دي اصل الحكاية. دلوقتي نقولها امتي؟ لكل واحد انت بعته في مشوار وجالك وتقول له ما وراءك، برضو جيبها بالتأنيث، ما وراءك يا ايه يا عصام. تبقى دي اسمها الامثال. يبقى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفور ربنا بيجيب يمسك بعوضة ويمسك مش عنكبوت ويمسك مش عارف ايه. ان الله لا يستحي ان يضرب ايه مثلا ما بعوضة فما فوقها. واحد يقول الله طب ما بعوضة وما فوقها ايه؟ طب ده هو العجب انه يجيب البعوضة واللي فوقها ليه؟ طب ده الاستعجاب في الصغر. قال لك فما فوقها في الصغر، فما فوقها في المعنى اللي احنا عايزينه، المعنى اللي انتم منتخدينه انها صغيرة. يقول لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما ايه؟ فهيدا برضو تصاعد عشان ننزل، ليبقى في تنزل عشان نصعد، في تصاعد عشان ايه؟ فما فوقها يعني ايه؟ مش اكبر منه إيه؟ اي فما فوقها في الصغر يبقى الاصغر يعني. يبقى دي اسمه ايه؟ مثل. كمثل يقول كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت ايه؟ بيت العنكبوت. يجيبها كده إيه؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يبقى اذا الامثال ربنا بيصرفها وبيضربها علشان ايه؟ علشان كل ذي طبع ياخذ المثل الايه المناسب له اللي ايه اللي يقتنع به، مش مش مش مزيج ابيض يعني. المثل اللي بده يعالج كده كله عنده مش مزيج ابيض لكل مرض، مش كده؟ يقول له لا، ده بيشخص ويحلل ويشوف ده ايه اللي عايزه وده اللي عايزه وده اللي عايزه وده اللي عايزه وده اللي عايزه، فلازم تتعدد الامور. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسال عن السؤال واحد، السؤال لفظه واحد والمعاني والاجابه تختلف. ما افضل الاعمال يا رسول الله؟ يقول له الصلاه لوقتها، ادي واحد. واحد ثاني يقول له ما افضل الاعمال يعني؟ بر الوالدين. ما افضل الاعمال؟ ان تلقى اخاك بوجه باش. هو اللي ساله يشوف ايه اللي ناقص عنده، يقوم يقولوا له. مش مساله كده اكلاشيه عمل، لا، ده طباع متعدده يعالجها رسول واحد. ما دام طباع متعدده وبيعالجها رسول واحد، يبقى لازم دي كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. نعم. ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أبى أكثر الناس إلا كفورا. إحنا عندنا الاستثناء اللي بعد إلا يطلع من اللي إيه؟ من اللي قبله. جاء القوم إلا زيدا، يبقى زيد خرج ولا ما خرجش؟ ما جاش يعني. طب أبى أكثر الناس إلا كفورا، والأسلوب ده يصح إزاي؟ مع إنه أسلوب عربي يعني. هل تقول ما ضربت إلا زيدا؟ ده لابد ما تجيش دي بالاستثناء المفرغ الا اذا كان في نفس، ما تقولش ضربت الا زيد، انما تقول ما ضربت الا زيد. طب ابى اكثر الناس الا كفورا، يبقى الاسلوب ده. قال لك لان ابى معناها ايه؟ لم يقبل ولم يرضى، يعني لم يرضى الا الكفور. فالثابت تحول الى ايه؟ الى مقابل منفي. وقالوا، هيرجعوا بقى ثاني بعد ما يقول لهم القرآن فيه كل شيء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. احنا عرفنا ان لن لما تدخل على الفعل يبقى معناها ايه؟ اسمه تأبيد النفي. تقول انا لم اصنع هذا ولن اصنعه. في حاجات تحكم على الزمن الحاضر انما ما تستطيعش ان تحكم على الزمن المقبل. انا لم اصنع هذا الى الايه؟ الى الان، انما من الممكن اني اصنعه بعدين. فلما تقول ولن، يبقى حكمت على النفي، سحبت النفي للماضي والحاضر على مين؟ يبقى لن يصنع هذا في اي زمن. هو لم يصنع في الماضي ولم يصنع في الحاضر، واطمئن على انه برضه ما ايه؟ ما يحصلش. ليه؟ قال لك دي لان فيه حاجه اسمها الاغيار البشريه. الأغيار البشرية، إن الإنسان منه من أهل الأغيار، حال واحد ما يحكموش، لأن اللي ما فيش فيه أغيار هو الإله بس، إنما المخلوق يبقى فيه إيه؟ أغيار. ما دام يبقى فيه أغيار يبقى ما تحكمش على شيء إنه يبقى ثابت، خلاص كده. وإحنا ذلك إحنا قلنا لما إنسان مثلا يصعد القمة وبقى على القمة خلاص كده، يقول أهود الخوف. ليه؟ قال لك لأنه من أهل الأغيار، وما دام من اهل الاغيار ووصل للقمة يبقى الاغيار اللي تيجي بعد كده يعمل ايه؟ لازم ينزل. ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا اذا قيل تم. الله. ولذلك الناس يقول لك يا سلام بس لو الحكايه دي ما تبقاش موجوده، اقول له اسم ده ربنا منع التمام ليبقي لك هذا، منع الله التمام ليبقي لك، لان لو تمت وانت من اهل الاغيار ايه اللي يحصل؟ يبقى لازم يجي نقص. فاذا الناس بتزعل لما حاجه ما تتمش، لا يقول له لا اسكت، يقول لك ده الاولاد كلهم نجحوا الا الواد ده اللي خاب، قول له ده دي الفسوخه، اسكت سيبه في حاله، دي نجاح الجميع. شيء فلان مش عارف يقول لك بس الا ده، الا ده هي اللي حصل بقى، الا دي هي اللي ايه؟ الاولاد كلهم كويسين وطلع ولد مش عارف، قول له هو ده التميمه. ولذلك المتنبي لما حب يمدح سيف الدولة قال له ايه؟ قال له شخص الانام الى كمالك، شخص يعني بحلقه وشافه كامل في كل حاجة، انا خايف عليك من دي. ما اللي يعمل ايه المتنبي؟ قال له شخص الانام الى كمالك فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد، يعمل حاجة وحشة شوية بس عشان تبقى يعني تبقى مش كامل. ساعة ما يعمم في الايه؟ في الزمن، اعرف ان التأبيد يبقى في الماضي وفي الحاضر وفي الايه؟ وفي المستقبل. بس ده اذا كان ممن لا يملك ان يغيره الغير، ودي لا تكون الا من الحق سبحانه وتعالى. والى لقائنا اخر ان شاء الله.